بسم الله نبدأ. أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله عليه في كتاب القواعد البطلة في صفات الله وأسماء الحسنى قال القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما قرئ هو القاعدة الرابعة من قواعد الأسماء الحسنى. يقول الشيخ فيها: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. الدلالة مثلثة الدال، دلالة دلالة دلالة، والمقصود منها فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر. وهنا يريد أن ينبه إلى أن ما إلى أن أسماء الله جل وعلا هي أعلام وأوصاف، وقد تقدم هذا التنبيه. وبالتالي توجد دلالات، إذا دلت على المعنى المطابق لها فهي دلالة مطابقة، وإن دلت على جزء المعنى فدلالة تضمن، وإذا دلت على معنى آخر في غير محل النطق فدلالة الالتزام، مع ما سيأتي من الإيضاح إن شاء الله. إذن هذه القاعدة مرتبة على ما سبق من تأصيل، وهو أن الأسماء أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. وعليه فلو أثبتنا في الدلالة من اسم معين الوصف فقط أو الذات فقط فدلالة تضمن، وإذا أثبتنا الأمرين معا وخاصة أن الوصف قد دل عليه اللفظ بحسب الوضع فدلالة مطابقة. إذا فهم أمر خارج عن منطوق اللفظ وكان لازما بينا صحيحا فدلالة التزام. وهذا يتوقف، وإن ذكر المعنى إجمالا فهنالك يعني اصطلاحاتنا: مطابقة، تضمن، التزام. قال بعضهم: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمن وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. هذه إشارة إلى أنواع الدلالة الثلاثة. وإيضاح ذلك أنه وجد في لغة العرب وضع معين للفظ يدل على معنى معين، فإذا ذكر تمام المعنى وكماله فدلالة مطابقة. وإذا فهم جزء المعنى فدلالة تضمن، وإلا فلو خرج عن هذا وعن ذاك وفهم أيضا معنى لازم وكان المعنى صحيحا فدلالة التزام. إيضاح ذلك بمثال كما ذكر من يتكلم في هذه المعاني، وما ذكرنا من بيتين هو من السلم. ذكروا في أمثلتهم الآتي. قالوا مثلا لفظ الإنسان معناه المطابق حيوان ناطق، حيوان ناطق، وجمهورهم يريد من قولهم ناطق أي الذي يعقل ويفهم. طيب، حيوان هم يسمونه في اصطلاحهم جنس، وناطق هو فصل لأنه يميز بين الأنواع. إذن ذكر تمام المعنى عندهم فقالوا هذا معنى أو هذه دلالة مطابقة أو مطابقية. طيب، إذا فهم حيوان فقط أو ناطق فقط أو ذكر أحدهما فدلالة تضمن لأنه دل على جزء المعنى، ولهذا قال وجزئه تضمنا، يعني إذا دل على جزئه فهو دلالة تضمن. طيب، مما يختص به الإنسان من المعاني قالوا قبول التعليم والتعلم، فدلالة الإنسان على قبول التعليم دلالة الالتزام، هكذا قالوا. طيب، نذكر مثالا آخر يتضح به المطابقة والتضمن، نمشي فيما نحن بصدده. طيب، لفظ الكتاب ألا يدل على هذا الغلاف وعلى الورق الذي فيه وعلى ما فيه من الكتابة؟ بلى، صحيح. طيب، لو جئت واشتريت كتابا فجئت إلى صاحب المكتبة وباعك الكتاب وأنت صومت على الكتاب، فلو أعطاك الكتابة كله فقد فهم بدلالة المطابقة أن اللفظ يطلق على كله وعلى جميعه. طيب، لو أخذ الكتاب وأخرج الغلاف فماذا تقول له؟ قل له دلالة الكتاب على الغلاف دلالة تضمن، فأنا لما اشتريت منك اشتريت الكتاب كله فهو داخل أصل، يعني دلالة الكتاب على هذا الغلاف دلالة تضمن، صحيح، لأنه جزء الكتاب. إذن بهذا قد يكون اتضح الأمر. طيب، هو يقول في تطبيق هذه القاعدة، قال مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، يعني إذا دل على أمرين معا، لأن هذا الاسم المشتق يدل على ذات وعلى الوصف القائم بتلك الذات، صحيح؟ فإذا دل على الأمرين معا كان دلالة مطابقة. قال ويدل على ذات وحدها، هذا جزء المعنى، لأن الاسم الوصف المشتق أو هذه الأسماء المشتقة تدل على أمرين، هم يعبرون يقولون على ذات وحدث، صحيح؟ طيب، هنا نقول على ذات الله وعلى الصفة القائمة بذات الله، فإذا دل اللفظ وهو مشتق والأصل مطابقة ووضعا يدل على أمرين فاستعمل الدلالة على أحدهما فدلالة تضمن. ولذلك قال ويدل على ذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، أي هذه دلالة التضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، لأنه لا يمكن أن يكون خالقا إلا إذا كان موصوفا بالعلم والقدرة، العلم بما يوجد وبأسبابه ونحو ذلك، والقدرة على إيجاده وإبرازه. إذن هذه أمور لازمة للمعنى، ليست هي المعنى المرادف المطابق ولا هي جزء المعنى، لكنه أمر لازم وهو لازم صحيح. ولهذا هو عبر هنا قال فهو التزام إن بعقل التزم. لو أحببنا أن نعدل العبارة نقول هو لازم بين صحيح، بلاش من الدلالة العقلية فقط، يعني اللازم ثبت أنه لازم، ثبت ذلك بدليل صحيح، وكان اللازم في نفسه صحيحا، وبالتالي نقول هذه هي دلالة الالتزام. الشيخ لما ذكر هذا التطبيق لهذه القاعدة وهو أمر صحيح وبينه، ذكر قول الله جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بعدما ذكر خلقه للسماوات والأرض بين ثبوت قدرته وعلمه، فإذن فهو أمر لازم صحيح دل عليه النص. إذن نستفيد أن دلالة الالتزام إذا كانت دلالة صحيحة، إذا كانت صحيحة دل عليها النص أو العقل الصريح أو بحسب ما يفهم من أوضاع اللغة، فهذا مقبول ولازم الحق حق فيقبل. الشيخ بعد ذلك نبه إلى فائدة دلالة الالتزام، يقول هي مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى وفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل أو يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. لاحظ قال وفقه الله تعالى فهما للتلازم، يعني إذن هو يعمل فكره ويتدبر حتى يستخرج ذلك اللازم، ولا بد أن يكون اللازم صحيحا في نفس الأمر وإلا كان خطأ. ثم بعد ذلك استطرد الشيخ في مسألة اللازم من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عن اللازم من الأقوال الأخرى من غير قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أعني اللازم من قول الناس، فإلى تفصيل ما ذكر. اقرأ الشيخ. قال رحمه الله: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. وأما اللازم من قول أحد سوى لحظة لاحظ، يقول اعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر شرطا قال إذا صح أن يكون لازما، ولا بعض الناس قد يلزمنا بأشياء ليس صحيحة، كأن يأتي يعني متكلم معطل لصفات الله يقول إثبات هذه الصفة يلزم منه التجسيم، يلزم منه كذا وكذا، هل هذا اللازم صحيح؟ ليس صحيحا. ولذلك الشيخ قال إذا صح أن يكون لازما فهو حق. لماذا؟ علم. قال وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق. ونبه إلى أمر آخر فقال ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. فالله جل وعلا علم البيان، والله عليم بكل شيء، يعلم ما دل عليه كلامه وما يؤول إليه الكلام وما تلزمه من لوازم، ولذلك فهو حق بشرط أن يستخرج الإنسان لازما صحيحا. فلازم الحق حق، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله من أمر الرسالة، ولهذا أجمع على القول بعصمة الرسل مما يخل بالرسالة، هذا محل إجماع لم يتنازع فيه. وبالتالي نستفيد من ذلك أي بناء على هذا الإجماع أن اللازم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن ذكر نصا أو استنبط استنباطا صحيحا فهو حق لا ريب فيه، لأن الله عاصم رسوله صلى الله عليه وسلم من كل ما يخل بالرسالة، وبالتالي يكون اللازم من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مرادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد عصمه من كل ما يخل بالرسالة، فلا يفهم خطأ ولا يقول إلا حقا ولا يكتم شيئا مما أمره الله عز وجل ببلاغه. وقد يؤمر بتبليغ أقوال أو أفعال، ولهذا قالوا الأقوال والأفعال البلاغية التي يؤمر ببلاغها فهو معصوم من الخطأ فيها حتى لا يتطرق إليه نسيان في بلاغها. الأقوال البلاغية واضحة، لكن ما الأفعال التي أمر بتبليغها وتعليمها الناس؟ حتى نميز بين ما يكون عبادة لنفسه وقد بلغ، وما يكون من الفعل يراد منه البيان للناس. مثال ذلك صلاته أول مرة يريد أن يعلم الناس الصلاة، هذا يمكن يقع فيها خطأ أصلا. ثم لما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ ذلك الفعل، وقد بيّن لهم أيضا في ضمن ذلك أول الوقت وآخره، لا يمكن يقع خطأ هنا أبدا. ثم لما كمل البيان يمكن أن يقع منه سهو، كان يقع منه السهو والنسيان، ولله جل وعلا الحكمة في ذلك. على كل، المقصود التنبيه إلى أن اللازم من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شريطة أن يكون ذلك اللازم صحيحا فهو حق مرد، إذ لازم الحق حق، ولأن الله جل وعلا أعلم بما يقول وبما يدل عليه كلامه جل وعلا. واصل. قال رحمه الله: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعال ما هو حادث، فيقول مثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سفر أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحال الثانية أن يذكر له ويمنع تلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافذ الصفات من يثبتها، يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافذ الصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد المرجوم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما ما قبل بالتلازم. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الظهور عن اللازم، فقد يغفر أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. هنا نبه، بعدما بيّن اللازم من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، نبه في هذا الموضع إلى اللازم من قول الناس، أعني ممن لم يكن رسولا نبيا. طيب، ذكر ثلاث حالات. الأولى أن يذكر اللازم ويلتزمه القائل، يقال له يلزم من قولك كذا وكذا، فيقول نعم ألتزمه، وهذا واضح أنه لازم له. الثانية وهي أن يذكر اللازم ويدفعه ذلك القائل ولا يلتزمه، وعندئذ لا ينسب إليه ذلك القول ويقال هو قول له. بقيت الحالة الثالثة وهي المسكوت عنها، يعني إنسان قال كلاما قد يكون بعيدا غائبا أو مات أو نحو ذلك، فيقال يلزم من كلامه كذا وكذا، فهل يقال عندئذ إذن فهو قول له؟ لما يلزم، لا يلزم أن يقال هو قول له، وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله بحسب الأمثلة التي ذكرها. الحالة الأولى وهي حالة التزام اللازم، أهل السنة يثبتون الصفات كلها، الصفات الذاتية والصفات الاختيارية والأفعال من الصفات الاختيارية، وسيأتي ذلك التقسيم في موضعه إن شاء الله. طيب، نحن نفهم من وجود الأفعال التعاقب فيها، صحيح؟ التعاقب في الأفعال، يفعل فعلا بعد فعل. لإيضاح ذلك، نحن من أولاد آدم عليه السلام، هل خلقنا معه في زمان واحد؟ هذا هو التعاقب، هذا هو التعاقب، يعني هنالك خلق من بعد خلق، والله يحدث من أمره ما يشاء، كل يوم هو في شأن، وخلق العرش سابق لخلق القلم على الراجح ولا في نزاع. إذن هنالك فعل وهو خلق العرش، وفعل آخر وهو خلق القلم، فيمكن أن نقول خلق في الأزل، وإنما خلق كل شيء في وقته الذي أراد الله عز وجل. إذن هنالك تعاقب في أفعاله، وتعاقب في المفعولات ظاهر واضح. يأتي شخص ينفي الصفات الاختيارية، قد يثبت صفات المعاني كالأشعرية مثلا، مختصون بإثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويثبتون مثلها من المعنوية، وعندهم خمس صفات سلبية واحدة نفسية كما المجموع 20 صفة، صحيح؟ هذا هو المقرر في مناهجهم المتأخرة، وإلا فهنالك من المتقدمين منهم ومن المتأخرين من يختلف عده، فهنالك أعلام منهم كالباقلاني يثبت أكثر من هذه الصفات، يثبت الوجه واليدين والعلو، وآخرون ما ارتضوا أن يثبتوا سبع صفات فأثبتوا خمسة، ونسب هذا إلى الغزالي وغيره. ليه؟ لأنه عندهم السمع والبصر يغني عنه إثبات العلم، فقالوا لا حاجة إلى إثبات ذلك كما المجموع يكون خمس صفات. زاد الماتريدية زيادة أخرى، قالوا لابد من إثبات الصفتي التكوين والإدراك، التكوين والإدراك، هذه لا يثبتها الأشاعرة. على كل هذه نتركها لوقت آخر إن شاء الله في مبحث الصفات وسيأتي ذلك، لكن أحيانا قد نكرر، دعونا ندخل في بعض يعني ما يريد أولئك القوم. هم ماذا قالوا؟ قالوا للمثبتة إثباتكم للصفات الفعلية يلزم منه حلول الحوادث بذات الرب جل وعلا وهو ممنوع. طيب، نحن نتساءل ما الحوادث التي تريدونها؟ إن أردتم تجدد أفعاله فأفعاله من أوصافه، ولا يمكن أن يوصف بشيء لا يقوم به، فما المانع إذا من تجدد أفعاله القائمة به؟ ثم نلتزم تسلسل الحوادث فيها أزلا وأبدا، ولا مانع منه، أعني في الأفعال، ولا أتكلم عن المفعولات. فعندئذ نقول ما المانع وما المحذور من قيام الحوادث بذات الرب جل وعلا؟ لأننا ميزنا بين حادث مخلوق وحادث ليس بمخلوق، أعني ما يتجدد من أفعاله، يمكن أن تكون صفاته مخلوقة. طيب، إذا نحن نلتزم قيام هذه الأفعال التي أسموها حوادث، تمويها طبعا، لأن المستمع لما يسمع في البداية يقول قيام الحوادث به ينصرف ذهنه إلى الحادثة المخلوقة، صحيح؟ أما أن تتجدد أفعاله، يخلق خلقا من بعد خلق، كلم آدم عليه السلام في زمان مخصوص، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في زمان مخصوص، وكلم قبله موسى عليه السلام، فهل نقول هذا الكلام كان أزليا؟ ما يمكن. والقرآن على خلافه، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فالكلام متى حدث؟ عندما جاء موسى عليه السلام. فهل مجيئه في الأزل؟ لا. إذن هو كلام يتكلم الرب جل وعلا به متى شاء بما شاء. كلام أهل الجنة في الجنة، هل هو في الأزل؟ لا يمكن أن يقال بهذا الكلام. إذن نحن نلتزم قيام الصفات الاختيارية بذات الله جل وعلا. وهنا فائدة أرجو الانتباه جيدا. أنا كنت قلت في الدرس السابق لا أحب الخوض في بعض المسائل، لكن علمت بوجود من يثير الإشكالات والشبهات حتى عندكم هنا، فأرجو أن يتم التركيز جيدا، وأرجو أن أوفق لشرح مسألة. هؤلاء الذين ألزمونا فقالوا يلزمكم إذا أثبتتم الصفات الفعلية وأنها قائمة بذات الله، قالوا يلزمكم محذور عظيم، وذكروه وقد تقدم ذكره. أنا أنقل كلاما والعبارات من عندي من باب التيسير للفخر الرازي، تعرفونه أشعري. طيب، هو ألزم أصحابه بهذه المقالة أيضا، أنا أريد بس فقط هذه المسألة، وألزم حتى المعتزلة. يقول اعلم، ذكره في المطالب العالية في العلم الإلهي، هذا الكتاب مطبوع في 9 أجزاء. والرازي في بداية الكتاب قسم المسائل التي يريد الكلام عنها، وأبان في المقدمة أنه سيكتب 11 جزءا، لكنه لما فرغ من 9 مات، وكان كلما فرغ يقول كان الفراغ منه سنة كذا وكذا، هو من أواخر تصانيفه. طيب، هذه المسألة قال فيها ما يلي، قال اعلم أن حلول الحوادث بذات الرب أمر لازم لأصحابنا وللمعتزلة. طبعا هو بيّن، قال أصحابنا يشنعون على المجسم المشبه، يريد من؟ أهل السنة طبعا، هذا لقب يراد منه التنفير. إذا كان لازما لمن هم ممثلة فعلا فليكن، أما أن يكون لازما لأهل السنة بالمعنى الباطل فلا، ليس لازم. طيب، بما ألزم أصحابه؟ ولشيخ الإسلام في رسالة مختصرة في الصفات الاختيارية بيّن ذلك. اعذرونا في الدخول في هذه المسألة معذرة، لأنه قد يواجهكم بعض الناس، وفيكم إن شاء الله من هو يعني، وأنتم جميعا إن شاء الله أهل لرد ذلك، لكن من باب المذاكرة مع بعض نستفيد من هذا الإلزام الذي ألزم الرازي به أصحابه. يقول هذا أمر لازم، ذكر صفة الخلق. الأشاعرة يردون الخلق إلى تعلقات القدرة والإرادة، يقولون مثلا خلق الله لشيء ما تتعلق به قدرته وإرادته، ويجعلون لهذا التعلق أو يجعلونه في قسمين، تعلق أزلي قديم وتعلق حادث. طيب، الآن نتكلم عن هذا التعلق الحادث مع شيء من التنظير، وكما قلت يستفاد من مجموع ما ذكر الرازي في هذا الكتاب. يقول لهم قطعا لا يمكن أن نقول إن المفعولات أزلية قديمة، صحيح هي حدثة بعد أن لم تكن، هذه من الأمور المثبتة ولا يتنازعون في ذلك. الحوادث المخلوقة ليست قديمة أزلية، حدثت بعد أن لم تكن. طيب، قالوا أصحابنا يقولون هنالك تعلق تنجيزي حادث، وعندئذ نتج وجود هذا المخلوق المحدث. السؤال، هذا التعلق الحادث هل يعود وصفا للرب أو هو نفسه مخلوق؟ سؤال لا يمكن أن تزيد عليه، القسمة ثنائية صحيح؟ يمكن نزيد قسمة ثالثة عقلا، وهو أن يكون هذا التعلق عدما ليس أمرا وجوديا. طيب، وإن شئت قبل هذا التقسيم أن تقول قال هذا التعلق هل هو شيء وجودي أو هو شيء عدمي؟ إن قلت عدمي إذن يفترض أن لا يوجد شيء، صحيح؟ لا يوجد مخلوق، ففيش تعلق لإيجاد المخلوق، إذن لا يوجد شيء، وهذا خلاف الواقع لأننا موجودون. قال فإن قلت هو أمر وجودي، نشأ السؤال الذي قدمناه قبل قليل، هل هذا الأمر الوجودي شيء غير مخلوق؟ وعندئذ لا يلزم أي شيء من التسلسل. أو قلت هو مخلوق فينشأ السؤال ما الذي أوجد هذا المخلوق أيضا؟ فإن قلت بمخلوق آخر قال فيتسلسل فيؤدي إلى بطلان هذا الفرد. فإن قلت هو شيء غير مخلوق فالسؤال هل هو عين الصفة القدرة والإرادة أو هو فعل فعله الرب لإيجاد هذا المخلوق؟ الأول ممتنع، لماذا؟ لأنك لو قلت هو أزلي للزم قدم المخلوق وهو ممنوع عندهم، إذن قال النتيجة لا بد من إثبات فعل فعله الرب جل وعلا لإيجاد هذا المخلوق، قالوا هذا أمر لازم. الآن عرفنا وجه الإلزام، خلاص أي مشكلة ثانية يواجهك بها، كيف تقول استوى على العرش؟ كيف تقول يتكلم في زمان دون زمان؟ كيف تقول يضحك الرب جل وعلا وأنه ينزل ويجيء لفصل القضاء؟ كلها عنده من صفات الأفعال، والشبهة فيها واحدة وهي تجدد الأفعال، وبينا بدلالة عقلية بطلان ما ذهب إليه. والرازي من أساطين الأشاعرة ومن كبارهم، بهذه الصورة إذن أبطل هذه الشبهة تماما. أرجو أن تكون قد يعني تصورت بصورة جيدة، قد نعيد في موضعها إن شاء الله من باب زيادة التثبيت المسألة. إذن هذه الشبهة التي أوردوها لإنكار الصفات الفعلية ليست في الحقيقة بشبهة أصلا. ولذلك لاحظ في المقابل اضطر بعضها للاعتزال أن يقول قولا عجيبا هو ما عرف بطفرة النظام، يقول من محالات الكلام ثلاثة، أمس أشرنا إلى واحدة وهي أحوال أبي هاشم، اليوم نذكر طفرة النظام، الثالثة كسب الأشعري، هذه خليها لنا في القضاء والقدر، لكن الآن نأخذ هذه طفرة النظام. النظام حتى يفر من مسألة تجدد أفعال الرب التي يسميها حلول الحوادث قال إن الله قد خلق في الأزل كل مخلوق، لكن نفس المخلوقات توجد شيئا بعد شيء. كيف نفهم هذا الكلام؟ خلقها إذن تم خلقها في الأزل ثم يقول هي توجد شيئا بعد شيء، كيف نفهم؟ هذه المحالات، صحيح خلق بالمعنى هذا الذي هو أوجد وجد ذلك المخلوق فقال هي في الأزل ثم قال هي تظهر شيئا بعد شيء، كيف نفهم هذا الكلام؟ ولهذا قالوا من محالات الكلام طفرة النظام، يعني إذا لا يمكن أن يتفق قوله خلقها في الأزل مع قوله وجدت فيما بعد، إذا ما خلقها في الأزل، يعني إذا قال وجدت في زمان دون زمان إذا كان لازم أن يقول خلقها شيئا بعد شيء، وإذا قال هي في الأزل امتنع أن يقول وجدت متعاقبة. فهذا مما وقع فيه المتكلمون ويأتون بأشياء ويتهمون أهل السنة بأنهم لا عقول لهم، والواقع هم الذين لا عقول لهم، لا وافقوا النص ولا وافقوا العقل. ولذلك يستحسن جدا خاصة لمن تأهل لهذه المرحلة وتقدم في دراسته أن يقرأ كتاب العلامة ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، فهو كتاب قيم في بابه، قد أشير بعض إشارات إلى شيء من فوائده في باب الأدلة. طيب نمشي للحالة الثانية. إذن لاحظ في الحالة الأولى ألزمنا المعطل المؤول فقال لنا إذا أثبتتم الصفات الفعلية يلزم منه قيام الحوادث بذات الرب جل وعلا، نحن نلتزم شريطة أن نفسر هذا الحادث بشيء غير مخلوق، المخلوقات لا تقوم بذاته وإنما نقصد ما كان من أفعاله. طبعا هنا في مشكلة أخرى، الأشاعرة يجعلون الأفعال إما عين المفعولات أو تعلقات القدرة والإرادة، وبحثنا في ذلك سابقا. أما أن يقال الفعل عين المفعول هذا خطأ كبير ليس صحيحا. وحكى البخاري في خلق أفعال العباد الإجماع أهل السنة على خلافه، فقال رحمه الله: وقال أهل العلم إن الله ميز فعله عن مفعوله فقال خلق السماوات والأرض، فالسماوات والأرض مفعوله، والخلق هو القائم، التخليق هو القائم بذاته، خلق فعله، والسماوات والأرض مفعوله. حكى إجماعا لأهل السنة في كتابه خلق أفعال العباد. ننتقل للحالة الثانية، وهي أن يذكر للقائل لازم كلامه لكنه يمنع هذا التلازم، يقول لا تلازم بين ما ذكرت من لازم وبين قولي. قال: مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك، يعني قولك تلزم المماثلة المشابهة، لا هذا ليس لازم. لماذا؟ قال: لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وهذا في حد ذاته قاعدة ذكرها من ذكر من العلم، ليست فقط في التدمرية لشيخ الإسلام، وهو قوله: القول في صفات الله كالقول في ذاته، القول في صفات الله كالقول في ذاته. سبق إلى هذا جمعت من العلم، لو رجعت كتاب الحجة في بيان المحجة هذا الكلام موجود، ونحو ذلك مما جاء من كتب من تقدم. كتاب الحجة لأبي القاسم التيمي عنده شرح على مسلم يشير إليه النووي في بعض الحالات، ويبدو من نقله أنه كتاب قيم، أعني شرحه على مسلم، وعلى كل حال هو غير مطبوع، وما وقفت على أنه هل وجد مخطوطا أم لا. أبو القاسم التيمي الأصبهاني له كتاب في العقيدة طبع في مجلدين، ذكر هذه القاعدة وقاعدة أخرى، وهي القول في صفات الله كالقول في القول في بعض صفات الله كالقول في بعض الآخر. لكن لما مرت هذه هنا فالمناقشة هنا مع من ينفي الصفات كلها. طيب، سؤال يقدم لنافي الصفات، وقد قال لنا: إثباتكم للصفات يلزم منه إثبات التشبيه. لماذا؟ لأنه لا يعقل هذه الصفات إلا على الوجه الثابت للمخلوق، وبالتالي قال تلزم المشابهة والمماثلة. ينشأ سؤال: أيها المعتزلي النافي للصفات، هل تثبت لله ذاتا؟ طبعا إن نفى صار من نفات وجود الله، يحتاج إلى مناقشة أخرى. فإن قال نعم أنا أثبت، وهذا الذي يعني يقول به لا يقول بغيره المعتزلي، قال أنا أثبت لله ذاتا، ينشأ سؤال بعد ذلك، يمكن أن نطول العبارة فنقول له: أيها المعتزلي بين لنا منهجك في إثبات ذات الله، إن تلبك يمكن أن تستخرج منه المعلومات. قل له: نسألك هل له ذات حقيقة؟ يقول نعم، ليس أمرا ذهنيا فقط، إنما الذات موصوفة بوجود حقيقي. السؤال الآخر: هل ذات الله كذات المخلوقين؟ يقول لك لا، لا تماثل ذوات المخلوقين. سؤال ثالث: هل كيفية ذات الله ككيفية ذوات المخلوقين؟ يقول لك لا. طيب، إذن استخرجنا منه الآتي: ثبوت الذات أعني ذات الله على وجه الكمال، ونفي المماثلة وترك التكييف، صحيح؟ لا بد أن يقول المعتزلي بهذه الأمور الثلاثة: ثبوت الذات على وجه الكمال، وقاعدة التنزيه أعني نفي التشبيه وترك التكييف، ثلاثة. قل له: طيب، مع وجود ذوات للمخلوقين فإنك تصر على هذه الأمور الثلاثة فيما أثبت من ذات الله، طيب، وأنت قلت لنا إثبات الصفات يلزم منه التشبيه. فسؤالنا لك أو يمكن أن نقول إثباتنا لصفات الله كإثباتك لذات الله على وجه الكمال وترك التمثيل وترك التكييف، صحيح؟ الإلزام واضح. طيب لو أصر وقال في إثباتكم للصفات التشبيه، يمكن أن تقول له يلزم أيضا من إثباتك للذات التشبيه، لأنه علل يقول هذه الصفات موجودة عند المخلوقين فيلزم التشبيه، قل له للمخلوقين أيضا ذوات، فلماذا منع التماثل هنا ولم يمنعه هناك؟ إذن لا يلزمني التشبيه الذي قاله هذا المعتزلي نافي الصفات. طبعا هذا يجرنا مع معذرة، كان هذا يفترض أن يكون بحثه في قواعد الصفات، لكن لا بأس، أحيانا بعض الأشياء قد تتكرر. في القاعدة الأخرى، القول في بعض صفات الله كالقول في بعض الآخر، هذا يصلح مع من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها كالأشاعرة والماتريدية. وذكرنا فيما سبق ما يثبته القوم. طيب ينشأ أو تنشأ محاورة بيننا وبينهم، هم قالوا لنا ما أثبتتم من بقية الصفات فيه التشبيه، وذكروا وجوه التشبيه، فنحن في غنى عن ذكرها الآن. قالوا فيما أثبتتم تشبيه كالاستواء على العرش وإثبات اليدين والوجه والعينين والنزول والمجيء وضحك الرب وفرحه وغضبه ونحو ذلك من الصفات التي يثبتها للسنة على الأسس الثلاثة، على وجه الكمال وقاعدة التنزيه، يعني ترك التمثيل والتشبيه وترك التكييف. طيب نبدأ نفس الحوار السابق مع الأشاعرة الماتريدية، أنتم أثبتتم 7 صفات وأولئك أثبتوا 9 صفات عن الماتريدية، بينوا لنا المنهجية التي سلكتموها في إثبات هذه الصفات. سيضطر أن يقول ثابت على وجه الكمال ونفي المماثلة وترك التكييف، لابد أن يقول بهذا. قل له طيب ونحن أثبتنا باقي الصفات على ضوء هذه الأسس الثلاثة. إن أصر وقال في إثباتكم تشبيه، للمعتزل أن يقول وفي إثباتك لتلك الصفات تشبيه، يهجم عليه من؟ المعتزلي. ثم المعتزلي ينظر معه يقول أنت نفيت ما عدا 7 أو 9 فساعدتنا على النفي، فيلزم أن تنفي كل الصفات، لأن ما نفيت به تلك الصفات نفس الإشكال موجود فيما أثبته. السني يقول له ساعدتنا على إثبات 7 صفات وقلت إنك أثبتت على ضوء تلك الأسس الثلاثة، الكمال، إثبات الكمال، ترك التمثيل، ترك التكييف، فهل قلت مثل ذلك فيما نفيته؟ فيكون الأشعري مسكين متنازع، المعتزل يجره إلى هناك والسني يجره إلى جهة الإثبات الحق. طيب على كل هذا ما جاء هنا في الحال الثاني، حاول أن يلزمنا بالتشبيه والتمثيل عند إثباتنا للصفات، وهي غير لازم أصلا، وهي غير لازمة، وسيأتي لذلك مزيد كلام في قواعد الصفات. الحال الثالثة يقول أن يكون لازم مسكوتا عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكم في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل. لماذا؟ قال لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، محتمل إذا قيل له يلزم من قولك كذا وكذا قد يقول نعم أنا ألتزم ذلك، وقد يقول لا أنا أمنع هذا التلازم. قال ويحتمل أمر آخر، وهو أنه لو ذكر له فبين له اللزوم وتبين له ذلك وتبين له البطلان أن يرجع عن قوله. لماذا؟ لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، إذن يحتمل أن يتراجع فيقول إنه راجع بعدما أقر بوجود الالتزام، ويحتمل أن يمنع الالتزام، ويحتمل يعني أن يقر به وأن يلتزمه. هذه الاحتمالات الثلاثة واردة، إذن فكيف نقول يلزمه أو تلك المقالة التي قالها هي قول له ونحو ذلك؟ هذه قد تفيد إخوة في بعض مسائل التكفير، في بعض مسائل التكفير، يعني هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل طويل. أولا، ما يلزم من قول وفيه نوع احتمال إما من جهة الفعل أو من جهة الفاعل، فعندئذ يستفصل شرعا، يستفصل شرعا حتى يتحقق وصف الكفر وينطبق عليه. لنضرب مثالا، لو أن مؤذنا يؤذن فوصل إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله، فوقف رجل من هناك وقال كذبت للمؤذن، كذب في ماذا؟ يحتمل أنه كذب في قوله أشهد لأنه منافق، ويحتمل أنه يكذبه في قوله أن محمد رسول الله، فهذا التكذيب برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، الثاني كفر والأول يمكن يكون كفرا، صحيح؟ إذا الكلام احتمل، فهل يمكن أن تقول من البداية فلان كافر لأنه قال المؤذن كذبته؟ لا بد من الاستفصال، صحيح؟ حتى يعني نعرف ما الذي يريده. هل يمكن أن نذكر مثالا آخر؟ لكن هذا فيه نزاع. الثاني، لو أن شخصا اختصم مع آخر واستبى فقال له لعنة الله عليك وعلى والديك وعلى كل آبائك، هذه مشكلة، كل آبائك دخل فيه أنبياء قد طحن، دخل في ذلك نوح وآدم عليهم السلام، صحيح؟ لا شك، ولا عندكم شك؟ ما في شك. لكن هل هذا الساب كان منتبها لهذا اللازم؟ فإذا جئت وسألته يا رجل سببت أنبياء، يقول لا، أنا لم أسب آبائي فضلا عن الأنبياء، أنا أريد آباءه هو، صحيح؟ يعني عند التنازع يحصل ذهول يا إخوة، وعند الخصومات، فيقول أنا لم أتفضل لهذا. قل له أليس من آبائك نوح وآدم عليهم السلام؟ هو لو لم يفقه أن نوحا من آبائه لا يشك في أبوة آدم، صحيح؟ عليه السلام. فقل له دخل في أولئك آدم عليه السلام، يقول هذا صحيح لكنني ما قصدت هذا أصلا وما أردته، ويقول إن لم أسب آبائي فضلا عن آدم عليه السلام، وإنما أردت سبه هو، سب يعني الخصم. طيب، هذا الذهول له أثره في الحكم، صحيح؟ ولذلك تنازع الفقهاء، هل يحكم بردته أو لا يحكم بردته؟ والظاهر أنه يتأنى في ذلك. وهذا جرى مسألة أخرى ثالثة، معلش دخلنا في الأسماء والأحكام، وهي مسألة طار بها بعض الناس طعنا في الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في مسألة سب الدين، والشيخ ربما ندت عنه العبارة بعض الشيء فقال إن اعتقد كذا وكذا فهو كافر، وواضح جدا أن الشيخ يريد أمرا أبينه إن شاء الله. يا إخوة، هنالك فرق بين سب دين الإسلام وبين سب شخص يدين بالإسلام مع وجود احتمال سأذكره. فمن سب دين الإسلام ولم يكن مجنونا ونحو ذلك ممن هو فاقد للأهلية، فعندئذ نقول هو كافر قولا واحدا، قوله كفر، وبالتالي هو خارج من ملة ما لم يكن هنالك ما يمنع من تكفيره كإكراه أو ذهاب عقل إذا كان سابقا حكم المسلم. طيب، هذا واضح. نأتي إلى الحالة الثانية وهي التي يريدها الشيخ، مثلا اختصم شخصان وتنازع ثم استبى، أحدهما سب الآخر وسب دينه، تعال أنت الذي سببت هذا الشخص، أنت سببت دين الإسلام، يقول لا لا أنا أسب هذا الشخص، كيف أسب دين الإسلام وأصلا عنده دين، ظلمني ما أعطاني مالي، كان يكون مثلا طلب منه عملا فلما جاء لأخذ الأجرة قال ما عندك شيء عندنا، ليس لك حق عندنا، فغضب هذا وسبه، فوجدت خصومة لو ملاحظ لو لاحظوا في المسألة، ثم يقول هو ما عنده دين أصلا، هل هذا عنده دين وقد ظلمني؟ هل هذا دين؟ حسب كلام هذا العامي كان يريد سب تدينه وكسبه، فظهر لنا من الكلام أنه يريد هذا المعنى. قال أهل العلم في هذه الحالة لا يكفر وينبغي تعزيره لاحتمال الكلمة للمعنى الأقبح. أما لو التزم سب دين الإسلام في الحالة الثانية فيكفر. هذا التفصيل الذي أراده الشيخ رحمة الله عليه، ثم فيما بعد أجري معه حوار فبين أنه يريد هذا المعنى. وبالتالي إذن يا إخوة لا داعي يعني اتهامه بالإرجاء أو نحو ذلك مما طار به بعضهم. فالشيخ من علماء السنة بلا شك، وما أحسن ما قال الشيخ العلامة بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا. قال الذي يتهم الشيخ بالإرجاء إما أنه لا يعرف من الشيخ أو لا يعرف ما هو الإرجاء، وهذا صحيح. طيب، إذن هذا خلاصة يعني ما ذكر الشيخ. وفي الأخير نبه إلى مسألة أن اللازم قد يكون بينا، أن اللازم قد يكون بينا. قال فقد يذكر للإنسان، أو قال معنى كلامه الإنسان يصيبه الذهول وتعتريه حالة نفسية وخارجية توجب ذلك الذهول عن اللازم، فيقول كلاما لا يتفطن له، فإذا ذكر له اللازم لم يلتزمه. على كل، قد يقال بما سبق ذكره هنالك لوازم لازمة. طيب، ما فائدة ذكر اللوازم في المناظرات والحجاج؟ فائدتها يا إخوة إذا كان الإلزام صحيحا إفساد ذلك القول، وهذا لا يعني صحة ما يقول الملزم إلا إذا كان البحث دائرا بين أمرين، فساد أحد القولين مؤذن بصحة القول الآخر، لكن لو كان البحث منتشرا بين ثلاثة أقوال فإفساد قول لا يلزم منه صحة أحد القولين الآخرين. إذن غاية ما فيه إفساد مقالة الشخص، لكن هل تترتب أحكام أخرى؟ فهذا يقال فيه ما سبق التنبيه عليه، والله أعلم. نواصل نقرأ القاعدة الخامسة. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للأخذ فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، ووجب الوقوف في ذلك على النفس لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والإقتصار على ما جاء به النص. طيب، في هذه القاعدة الخامسة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أسماء الله تعالى توقيفية. معنى توقيفية أنه يتوقف الإذن على بيان أنها من أسماء الله على النص من الكتاب والسنة، لا بد من ذلك. وبالتالي يقول لا مجال العقل فيها، لا مجال العقل فيها، يعني لا يمكن أن تقول مثلا هذا الاسم مرادف لذلك الاسم الوارد في الكتاب والسنة، إذن أنا أثبته. مثال: إذا قاس إنسان وقال العليم من له العلم وهو اسم ثابت بالكتاب والسنة، قال والمعرفة كالعلم إذن من أسمائه العارف، هذا اجتهاد، هل هذا يصلح؟ ما يصلح. طيب، لو أخذ ذلك اشتقاقا من أوصاف وأفعال لم ترد منها نصا أسمى، كان ينظر ويقول ثبت أن الله يرحم ورحيم ومن أسمائه الرحيم والرحمن، ثبت أنه كلم ويكلم إذن فمن أسمائه المتكلم، تنظر آخر يقول ثبت أن الله خلق ويخلق فهو الخالق وهو الخلاق، وثبت أيضا أنه صانع ويصنع كما في الحديث إن الله يصنع كل صانع وصنعته، قال إذن فمن أسمائه الصانع، هل هذا الاستنباط وهذا الاستقاق مقبول؟ لا، يقول لا مجال العقل فيها. إذن يقول هي توقيفية لا مجال العقل فيها، طيب، بعد ذلك استدل الشيخ، قال لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. تقدم معنا سابقا أن ما كان نقصا محضا لا يدخل في الأسماء، ما كان نقصا مقدرا أو يثبت تقديرا لا يدخل في الأسماء، لأن أصفها الإطلاق إخوة، بخلاف الأفعال ونحو ذلك قد تأتي مقيدة، أما الأسماء لا ففيها الإطلاق. أو ما كان نقصا محتملا فلا يدخل في الأسماء، وبالتالي نقول إن العقل لا يمكنه أن يدرك كل ما يستحقه الرب جل وعلا من الكمال، فنتوقف تماما ونقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة. لما قال لا يمكن العقل أن يدرك كل كمال يستحقه الرب جل وعلا، إذن صار الكلام بإثبات ما لم يثبت في الكتاب والسنة قولا على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم محرم، وذكر الشيخ دليلين: ولا تقف ما ليس لك في علم، وذكر قول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا محل الشاهد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم ذكر استدلالا ثانيا فقال: ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. طيب، إذا أردنا ترتيب ذلك مع إدخال ما ذكر غيره من أهل العلم، فيمكن أن نقول ما يأتي: أسماء الله توقيفية للآتي. الأول: لأننا لا نحيط علما بما يستحقه ربنا جل وعلا من الكمال، فتسميته بما لم يسم به نفسه قول عليه بلا علم وهو محرم، يعني القول عليه بلا علم، وهذا قد ذكره الشيخ. الثاني: تسميته بما لم يسم به نفسه تلزم منه محاذير توجب التوقف وترك تسميته بما لم يسم به نفسه. ما هذه المحاذير؟ منها: تسميته بما لم يسم به نفسه يؤدي إلى القول بخلق بعض أسمائه، وقد أجمع كما ذكر ذلك الشافعي رحمه الله، أجمع على أن أسماءه غير مخلوقة، أجمع على أن أسماءه غير مخلوقة. طيب، والأسماء كما سبق من قبيل الكلام لنا ألفاظ، والذي سمى نفسه هو الله، ولهذا قال في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، فهذا من كلامه، أو علمته أحدا من خلقك، نلتزم أنه من كلامه أيضا ولو كان من السنة فهو من كلامه. ولهذا ذكر ابن تيمية قال: هذه الأسماء من قبيل الكلام، وكلامه بإجماع أهل السنة غير مخلوق. إذن أجمع على أن أسماءه غير مخلوقة، فلو أضفت مخلوقا من كلامك فسميت به ربك جل وعلا، ففيه دعوة أن من أسمائه ما هو مخلوق. إذن هذا محذور يترتب عليه بطلان تسميته بما لم يسمي به نفسه. طيب، محذور آخر، وهو قال أهل العلم: فيه جناية في حق الرب وسوء أدب في حقه. طيب، بيان ذلك بوجه مفصل. قال أهل العلم، وهذا يتحقق بذكر قياس أولى، قالوا: تسمية أحد الناس باسم ليس من أسمائهم، يعني لو جئت لشخص قال اسمه عبد الله فقلت له عبد الله وعبد الرحمن واحد، إذن فأنت عبد الرحمن، هل يقبل؟ ما يقبل. قالوا: جناية في حقه على من سماه وعلى المسمى نفسه، ولم تسلك معه سبيل الأدب. ونقلوا الاتفاق على منع تسمية شخص بغير اسمه، هذا اتفاق. قالوا: فإذا كان يراعى الأدب مع المخلوق فأولى أن يراعى مع الرب جل وعلا، وإذا كانت تسمية المخلوق باسم ليس له من سوء الأدب معه فأولى أن يكون ذلك من إساءة الأدب مع الرب جل وعلا. عندئذ يمنع أن يسمي المخلوق ربه جل وعلا باسم ليس له. محذور آخر يا إخوة، بعض الأسماء التي قد يريدها بعضهم قد يدخلها النقص إما احتمالا أو تقديرا كما سبق. يعني الذي يستنبط مثلا من الصفات يقول إن الله صانع، يقول هذا صحيح، يصنع صحيح، يقول أنا أستنبط من ذلك اسما لله فأسميه الصانع، فنقول هذا فيه سوء أدب مع الله لأنه ما سمى نفسه بالصانع. طيب يأتي بمثال آخر وذكرناه، يقول العارف كالعالم، المعرفة هي العلم، فيقال له لا، قد يوجد فرق، وهو أن المعرفة تحصل باكتساب فيسبق ذلك بجهل، ما فيش مرادفة. صحيح، في إثبات المعرفة نوع نقص، وبالتالي المرادفة بين المعرفة والعلم فيها ما فيها. على كل، حتى لو قلنا بالترادف يا أخي، ما سبق ذلك من محاذير كافٍ أن بعض الأسماء يلزم أن تكون مخلوقة، ويلزم ما فيه من يعني عدم رعاية الأدب وسلوك ذلك مع الرب جل وعلا. إذن هذا خلاصة ما ذكره العلم في منع تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. نمشي القاعدة السادسة. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره والإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، عندي في نسختي لا يمكن أحدا حصره، وما استأثر الله تعالى بعلمه في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره. نعم، لا يمكن أحدا حصره، لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونذير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى لمجموع بن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكر عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخ أن البخاري ومسلم انفرد تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. ولما لم يصح تعيينها عن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الصرف فيه، وروي عنه في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، في هذه القاعدة السادسة يقول الشيخ: اسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. طيب، إذن لا يمكننا أن نحصي كل أسماء الرب جل وعلا. هنا سيتم البحث عن الأمور التالية: ما الدليل الدال على أنها غير محصورة لنا؟ ثانيا، جواب إشكال ورد في حديث، وهو إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ثالثا، ما طريقة العلماء في إحصاء الأسماء واستخراجها؟ رابعا، ما المقصود من الإحصاء نفسه الوارد في الحديث؟ هذه مسائل تبحث في هذه القاعدة. وبين الشيخ ما يدل على أننا لا يمكن أن نحصر تلك الأسماء. لما؟ واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا محل الشاهد. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا سبيل لنا للاطلاع عليه، وبالتالي لم نقف على كل الأسماء. إذن هذا واضح جدا، ما وقفنا على كل الأسماء. لماذا؟ لأن الله استأثر ببعض تلك الأسماء عنده، إذن ما وقفنا عليه، فكيف نحصيها؟ وبالتالي يمكن أن يكون هذا جوابا أو من وجوه الجواب عن ذلك الإشكال. إن الله 99 اسما، نقول دل النص الصريح على أنه توجد لله أسماء أخرى غير هذه 99، وبالتالي لابد من البحث عن المعنى المقصود ذلك الحديث، وهذا سأتي في موضوع إن شاء الله بحسب ما ذكر الشيخ. هناك أدلة أخرى كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يعلمه من محامده والثناء عليه مما لم يعلمه أحدا من الخلق قبله، وهذا يوم القيامة في الشفاعة عند سجوده. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يعلمه من محامده والثناء عليه، والله يثنى عليه ويحمد بما جاء من أسمائه وأفعاله وصفاته. فدلت هذه الأدلة بمجموعها قطعا على أنه توجد أسماء لم يطلع الله عز وجل عليها أحد من خلقه. وجاءت هذه الأدلة أيضا بأن هنالك من محامد الرب والثناء عليه ما سيعلمه نبيه صلى الله عليه وسلم عند السجود للشفاعة، ويفتح الله عز وجل عليه بتلك المحامد. إذن قطعا استفدنا وجود أسماء لم نطلع عليها، وبالتالي لا طريق إلى حصرها كلها ولا إلى عدها كلها. طيب، جاء إلى الإشكال، وهذه المسألة الثانية، الإشكال في الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. الشيخ يقول: فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. لما؟ أولا، الشيخ مفهوم كلامه أن هذه الصيغة أصلا ليست صيغة حصر، خاصة وأنه لم يقف عند قوله إن لله 99 اسما وسكت، لكن لا، جاء بعدها ما يكمل، قال: من أحصاها دخل الجنة. يحتمل لو قال إن لله 99 اسما ثم وقف عند هذا ولم يرد بعده شيء، ربما قال قائل نفهم منه الحصر. لكن الشيخ يقول مع هذه الجملة بتمامها وكمالها ليست صيغة حصر، ثم نبه قال: ولو أراد الحصر لقال إن أسماء الله 99 اسما. طيب، لما يفيده هذا التعريف، تعريف الجزئين من الحصر. طيب، وأيضا قال نظير هذا، ذكر الشيخ تنظيرا، وهو لو قال قائل عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل نفهم منه أنه لا يوجد عنده غيرها؟ هل هذا مفهوم يا إخوة؟ لو قال عندي كذا أو أعددت كذا صدقة، هل نفهم أنه لا يوجد عنده غيرها؟ يقول لا. طيب، خاصة لو ضممت ما سبق أو استأثرت به في علمي الغيب عندك. ولهذا الخلاصة، يقول الشيخ هذه الجملة من أحصاها دخل الجنة مكمل لما سبق، ولهذا قال النووي، نستمع إلى كلامه، قال: وإنما المقصود من الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة. قال: فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. هذا معنى قول الشيخ مكملة لما قبلها، يعني جملة من أحصاها دخل الجنة. إذن كأنه يريد أن يقول لك من أسماء الله 99 اسما اختصت بفضيلة وهي من أحصاها دخل الجنة، هذا هو تمام المعنى. ولاحظ كلام النووي، يقول: المراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا المراد الإخبار بحصر الأسماء، وهذا واضح وصحيح، خاصة مع ما تقدم من وجود أدلة صريحة لا تحتمل غير ما ذكر، وهو أنه لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده. ثم أبين أمرا آخر، بعدما سلك الشيخ مسلك استخراج هذه الأسماء، هذا مدخل لبيان حقيقة، وهي كثير من أهل العلم سعى إلى حصر هذه الأسماء، لأن الحديث الوارد في حصرها وعدها كما أخرج الترمذي فيه ضعف، ونبه إلى وجه الضعف فيه، قال نقلا عن ابن حجر: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، إلى آخر كلامه. طيب، الشطر الأول من الحديث ثابت في الصحيح، في الصحيح موجود إن الله 99 اسما، لكن عد تلك الأسماء وإحصاؤها هذه التي أخرجها الترمذي ولم تثبت. لاحظ، الوليد مدلس ومع ذلك اختلف عليه فيه مع وجود اضطراب هو استواء هذا الاختلاف لا يترجح شيء، مع وجود احتمال إدراج، لأن الظاهر هذا من كلام بعض الشيوخ حصرها فأدرجها في الحديث فعدت منه، ولهذا نقل عن شيخ الإسلام أن الوليد ذكرها عن بعض الشيوخ الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. إذن لا يمكن الاعتماد على حديث الترمذي في حصر هذه الأسماء التي اختصت بتلك الفضيلة، لذلك سلك أهل العلم مسالك في عدها وحصرها. أريد أن أقول هنا كلمة في الدلالة على أن الأسماء غير محصورة في 99، لو ذهبت وجمعت ما ذكر العلماء ستخرج بنتيجة قطعية أن هذه الأسماء أكثر من 99. جربوا وعدوا، أنا تبين عندي ذلك، وسأذكر شيئا من ذلك في عد الشيخ رحمه الله. توجد أسماء ما ذكرها الشيخ وما ذكره صحيح، وهو ذكر 99 اسما، طيب غيره ذكر غير ذلك، فأين الحصر في 99؟ طيب نمشي إلى مسألة الإحصاء، وهي مسألة ثالثة خاصة مع ورود قولي عليه الصلاة والسلام من أحصاها. ذكر أهل العلم معاني، لكن أجمعها أن يقال الوقوف على لفظها وعدها، معرفة دلالاتها ومعانيها، دعاء الله عز وجل بها، هذا هو الإحصاء بكماله وتمامه. ثلاث أشياء: الوقوف على لفظها وعدها وتعدادها، معرفة معانيها ودلالاتها، لأن هذا يأتي بعده وهو دعاء الله بها، دعاء عبادة ودعاء مسألة، هذه كلها داخلة في المعنى الجامع للإحصاء، ويستحسن الوقوف على ما كتب أهل العلم في دلالات هذه الأسماء وآثارها. ننتقل إلى القسم الأخير في هذه القاعدة، وهو استخراج هذه الأسماء من الكتاب والسنة. طبعا تبين لنا أن هنالك مسالك فيها نظر مردودة، من استنبط اسما من صفة أو من فعل ولم يرد الاسم لفظا من الكتاب والسنة مردود، من حاول أن يقيس مردود، صحيح؟ هذه مسالك مردودة. طيب ما الطريقة المثلى لذلك؟ بعضهم ذكر أمورا أقولها لكم من باب المذاكرة، ومن عنده اعتراض فليقل، ما عندنا مانع، نتيح الفرصة. طيب، قال بعضهم لا بد أن يرد الاسم بلفظه في الكتاب والسنة، هذا ضابط، صحيح؟ مقبول؟ مقبول. طيب، قال وأن يراد به العالمية المتميزة بعلامات الاسم. وعلامة الاسم ما هي؟ دخول ال، صح، والجر، وأيضا والإسناد، صحيح؟ يقول هذه لو وجدت فهذا صريح في الاسمية، مقبول هذا الكلام؟ ها؟ مقبول. الرحمن فاسأل به خبيرة، هذا إسناد صحيح، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ال والجر، صحيح؟ ماشي؟ ما في اعتراض على هذه جماعة، هذا مذاكرة، من عنده اعتراض يخبرنا. وأنا أقرأ الآن يعني من بعض ما ذكره المشايخ. طيب، التنوين من علامات الاسم ولا لا؟ بلدة طيبة ورب غفور، اسم ولا ما اسم؟ سلام قولا من رب رحيم. إذن ظهرت علامات الاسم ويراد منها العالمية. طيب، دخول يا النداء، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم. طيب، المهم، والإسناد نحو ذلك ذكر. طيب، ثم ماذا؟ لاحظ، قالوا أن يرد لفظا في الكتاب والسنة يراد به العالمية المتميزة بالاسم، وبالتالي ما يدخل معنا ما كان صفة أو كان فعلا، صحيح؟ وبعضهم قال وأن لا يكون مضافا، خرج بهذا ذو الجلال والإكرام، مقبول عندكم نزع فيه؟ على كل حال ابحثوا. أنا قلت هذا أقوله مذاكرة. طيب، يقول دلالة ذلك الاسم على الوصف الأكمل، يمكن أن يكون يعني هذا فيه ذكر شرطين، وأضافوا وقالوا أن يكون ذلك على وجه الإطلاق للتقييد، ولهذا الشيخ تردد في قوله إنه كان بحفية، قال فالأصل في الأسماء الإطلاق، فما ورد مقيدا قد يشكل علينا، وبالتالي خرج بهذا ما سبق ذكره، الأسماء التي تحتمل نقصا تقديرا أو احتمالا. طيب، على كل إن هذا ما ذكره بعضهم في مسألة استنباط تلك الأسماء. الشيخ يقول جمع 99 اسما، سنقرأ فقط وأنا أضيف بعض ما ذكره غيره من أهل العلم. ممكن نقرأ سريعا، ما أدري انتهى الوقت، أنا أريد إكمال قواعد الأسماء في هذا اليوم، هل يأذن لنا الإخوة؟ بقيت قاعدة واحدة، القاعدة السابعة. طيب، اقرأ سريعا وكمل دون الوقوف على الشرح. قال رحمه الله في كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر الظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المجير المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب ومن سنة رسول الله. عفوا، أنت قرأت المقيت ولا المقيت؟ المقيت، أحسنت، ماشي، نعم. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجوال الحكم الحي الرب الرفيق هي الحي، نعم نعم، الحي الرب الرفيق والسبوح السيد الشافي الطيب. لا، الذي في السنة هنا مش الحي، الحيي، إن الله حيي، نعم، من الحياء. أما الحي ورد في القرآن، صحيح، نعم، هو يريد فقط ما ثبت في السنة، الحي. إذن صحيح، إذا في خطأ الكتابة، الحيي الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الود. هذا ما اخترناه بالتتبع، واحد وثمان اسما في كتاب الله تعالى، وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان لي حفيا، وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من أسماء ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملوك ذي الجلال والإكرام. مالك الملك، مالك الملك ذي الجلال والإكرام. طيب، قلت سأضيف بعض الأشياء. هنالك أسماء زادها ابن حجر، أنا أقرأها عليكم، وبعضها ظاهر أنه مردود، وبعضه يحتاج إلى تأمل وتثبت. ابن حجر عنده أسماء أخرى بحسب ما وقفت عليه، راجع في فتح الباري: المالك الغالب الشديد الرفيع الكافي المنتقم المستعان القائم الفاطر المحيي البديع الجامع الغافر النور الكفيل الهادي. بعضها طبعا يحتاج إلى دليل وبعضها يحتاج إلى مزيد التأمل. طيب هنالك أسماء أضافها غيره، الديان مما جاء في السنة، الشيخ هل عده؟ ما ورد في كلام الشيخ ابن عثيمين صحيح؟ الديان الحنان هل ورد في كلامه أو في عده؟ لا. طيب الستير هل ورد؟ من قال ستير؟ راجعوا الضبط جيدا. طيب أنا قلت شيئا وأنت قلت خلافه، أنا ألتزم ما قلت وابحث عن الضبط، بل هو الستير. طيب ما ننازع كثيرا. طيب هل هذه الأسماء ثابتة؟ وبعضهم زاد المسعر صحيح ولا ما صحيح؟ بعضها قد يفهم منه الإخبار وهو أقرب ما يكون الإخبار كالمسعر، لكن المشكلة أن هذا اللفظ جاء مع ألفاظ عدها العلماء في الأسماء، فالله هو القابض الباسط المسعر، فهل أراد بواحدة الخبر وأراد بالاثنين الإسمية؟ على كل حال يراجع. هنالك تعليق أخير على طبعا التقييد في قول أنه كان بحفية تقدم، الشيخ توقف في اسم الله المحسن، اسم الله المحسن يقول عندنا فيه تردد أيضا، لماذا؟ قال لأن لن نطلع على رواته. الشيخ عبد الرزاق العباد كتب رسالة مختصرة حول هذا الاسم وذكر أدلته، ومن ذلك إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء، ورفع هذا البحث إلى الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو محدث إمام، فقبل هذا البحث وطلب منه أن ينشره في المجلة التي تصدر عن الإفتاء، وصدر البحث وأويد ذلك، وأظن أن الشيخ بعد ذلك وقف عليه وأقر به شيخ ابن عثيمين. ولذلك قد يكون في بعض الطبعات قد لا يوجد هذا الكلام، بعض طبعات القواعد المثلى. على كل هذا مما ثبت. التعليق الأخير، الشيخ يقول بعض الأسماء مضافة، وقلنا بعض المتأخرين قال ألا يكون مضافا، اسعوا في الترجيح الأما ورجح، فتشوا عن الترجيح. وأنا قلت هذا قلته للمذاكرة، ننتقل إلى القاعدة السابعة الأخيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة: هل الحال في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يدور فيها وهو أنواع؟ الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث أن يسمي الله تعالى بما يسمي به نفسه كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه والعلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية فتسمية الله تعالى بما يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى للعزيز واشتقاق اللات من الإله على عهد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص الله بها بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى حدد الملحدين بقوله: وضر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب تقتضيه الأدلة الشرعية. هذه خلاصة هذه القاعدة السابعة، الإلحاد في أسماء الله تعالى. قال: هو الميل بها عما يجب فيها. سبق الكلام بعدما نقلنا في أول الدرس الماضي عبارة من ابن تيمية في العقيدة الوسطية، قال: وقد جمع الله فيما سمى به نفسه ووصف به نفسه بين النفي والإثبات. سيأتي الكلام عن قاعدة الإثبات والنفي في الصفات لاحقا إن شاء الله. نبه إلى النفي في مسألة الأسماء. طيب، ما الذي ذكرناه سابقا؟ قلنا لابد من إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة مع ترك الإلحاد، لأنه معنى لا يصلح فلا بد من تركه. هنالك أسماء في دلالتها ومعانيها تفيد التنزيه، مثل السلام صحيح، والقدوس، والسبوح، هذه تفيد تنزيه الله عز وجل. ولذلك ذكر شيخ الإسلام أن ما وصف الله عز وجل به نفسه من الأسماء والصفات يدور بين النفي والإثبات. إذن نثبت ونتحاشى الإلحاد، نثبت ما جاء في النصوص. طيب، الشيخ بعد ما عرف الإلحاد في الأسماء قال: هو الميل بها عما يجب فيها، وهذا متوافق يعني للغة أيضا، ومنهم سمي اللحد لحدا لأنه شق مائل في القبر. طيب، إذا عرفنا ما الواجب في أسماء الله، بالتالي عرفنا ما هو الإلحاد المنافي لذلك الواجب، لأن الشيخ يقول: هو الميل بها عما يجب فيها. طيب، نقف عند قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. ماذا نستفيد؟ اختصاص الله عز وجل بها، وفي قوله الأسماء ثبتت تلك الأسماء ولا بد من ثبوتها بالكتاب والسنة، هذان أمران صحيح، ثبوتها بالكتاب والسنة، اختصاص الرب عز وجل بها، وصفها بالحسنى يقتضي تضمنها لمعان صحيح. هذه أربع أمور ولا ما أربعة؟ لا، نريد الآن نصل لمسألة الإلحاد، هذا ما يلزمنا. أمر آخر، لا بد من اعتقاد أن الله جل وعلا، أن أسماء الله غير مخلوقة، هذا قد تقدم معنا سابقا، هذا مما يجب علينا. إذن هذه الأسماء لاحظ ثبوتها، وبالتالي من رد منها شيئا هل قام بالواجب فيها؟ ولهذا الشيخ نبه إلى أن إنكار ما ثبت في الكتاب والسنة إلحاد وميل عما يجب فيها. إذن من أنكر شيئا مما سمى الله عز وجل به نفسه إلحاد. طيب، لما بين لنا أن الأسماء توقيفية والله المسمي لنفسه، إذن إدخال ما ليس منها فيها إلحاد، هذا ثاني، إنكار ما ثبت إلحاد، إدخال ما ليس منها فيها أيضا إلحاد، لأنه منافي لذلك الواجب، وقد تقدم معنا أن أسماءه توقيفية. طيب، لما بين اختصاصه بها، فمن سمى المخلوق بها أو اشتق للآلهة اسما من أسماء الله الحسنى فهذا سعي منه في التشبيه والتمثيل، فما خص الله عز وجل بها. طيب، بين سابقا أن من الواجب فيها أنها تتضمن معاني، وهذه المعاني ثابتة على وجه الكمال، تتضمن معاني، وهذه المعاني على وجه الكمال، وعليه فمن أنكر دلالتها على الصفات فقد مال بها عما يجب فيها، فهو يطلب من الإلحاد. من أثبت ما دلت عليه من الصفات لكن يقول هي على وجه المماثلة، هذا قد سبق ذكره سابقا، إذن فقد ألحد ومال بها عما يجب فيها. من زعم أنها مخلوقة في كلامه تشبيه ومخالفة للمجمع عليه من أن أسماء الله غير مخلوقة. إذن إذا ضبطنا ما يجب عرفنا إذن ما كان إلحادا فيجتنب. والشيخ ذكر ما ذكر هنا. ثم أخيرا بعدما ذكر الأدلة وحاولنا الاختصار نبه إلى أمر، إلى حكم الإلحاد بعدما بين أنه بجميع أنواعه محرم. لماذا؟ قال لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بعدما بين تحريمه بعد ذلك بين الدرجة فقال منه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. صنيع المشركين الذين اشتقوا أسماء من أسماء الرب لآلهتهم ظاهر جدا أنه شرك. والشيخ ذكر مسألة قال ومنه اشتقاق اللات من الإله على أحد القولين. ما القول الآخر؟ ها؟ لا هو ذكر اللات. اللات قال على أحد القولين. ما القول الآخر طيب؟ ها؟ اللات الذي يلته السويق فهو مأخوذ من صنعته وعمله. إذن يعني ذكر الشيخ على أحد القولين يقول اشتق اللات من بسم الله الله أو الإله، وبالتالي كان ذلك من غروب الشرك والكفر. تسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة وتسمية النصارى له بالأب من نفس الحكم. طيب يا إخوة، من اجتهد فسمى الله بما لم يرد في الكتاب والسنة كأن يقول ثبت أنه يصنع إذن فهو الصانع، ومن يقول بغير ذلك من الاشتقاقات كأن يقول من أسمائه القديم، ويقيد ويقول أريد من القدم هنا القدم الأزلي لا القدم النسبي، يعني هو فر من المعنى القبيح. طبعا هو بمجرد ما ذكر احتمالا إذا لا يدخل في الأسماء الحسنى لأن الأصل فيها الإطلاق صحيح، زي قلنا لا يدخل فيها ما يدخله النقص احتمالا أو تقديرا، إذن نقول اجتهاده خطأ صحيح، لكن هل يكفر؟ لا صحيح ولا لا؟ تعال إلى منزلة يعني أرفع من ذلك، من رد بعض الأسماء اجتهادا لعدم ثبوت النص عنده كالمحسن في قول بعض الأشياخ، أو في مسألة أن بعض الأسماء وردت مضافة أو مقيدة فبعضهم يعدها وبعضهم لا يعدها. طيب الاجتهاد في هذا الباب بابه تضليل وتكفير؟ لا. انتبهنا يا جماعة ولا لا؟ الآن مثل النور والهادي هل عندكم قطع بثبوت هذين الاسمين ولا في تردد؟ طيب بعض الناس يثبت وبعض الناس يتوقف وبعض الناس قد يرد يقول ما عندي نص صريح في هذه المسألة، ومنه المنعم مثلا. فهذا الاجتهاد في مثل هذه الحالات مبني على هل النص ثبت، وعلى فرض آخر عند ثبوته هل يراد الإخبار أو يراد التسمية، يراد الإخبار أو يراد التسمية. على كل إذن هنالك أشياء ينبغي إخراجها من هذا الكلام الذي ذكر الشيخ في أن بعض صور الإلحاد أنها يعني كفر أو شرك حسب ما تقتضيه الأدلة. يمكن أن نتوسع نقول من أدخل فيها ما ليس منها أو رد بعضها وله اجتهاد سائغ لا يدخل في الكفر أو الشرك أصلا، وإنما هو من باب الخطأ الذي يدور الإنسان فيه بين الأجر والأجرين أو بين التخطئة قطعا دون الدخول في التأثيم، دون الدخول في التأثيم. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.